تهنئة المولود له وجوابه. يقول: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب وبلغ شده ورزقت بره. ويرد عليه المهنئ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك، وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك.